شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، انت ان شئت جعلت الحزن سهلا. ثم اما بعد، ايها الاحبه في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما زال درسنا موصولا في منسك الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر رحمه الله تعالى، والموسوم بمفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام إلى حج بيت الله الحرام. وقد وصلنا في الليلة السابقة إلى الإحرام، وذكرنا أن الإحرام ركن من أركان الحج، وأن المراد بالإحرام هو نية الدخول بالنسك، وأنه يكفي مجرد نية الدخول في النسك ولا يجب التلفظ بها. وعند بعض العلماء يسن أن يتلفظ بالنية عند عقده الإحرام ويحدد النسك الذي يريده، لكن لو أن حاجاً أحرم في قلبه فإنه يصح حجه ولا بأس بذلك، ويكون النسك الذي حدده في قلبه هو نسك الذي يحج به. حتى لو أنه لم يحدد نسكاً معيناً فإنه مخير بعد نيته في تحديد ما شاء من الأنساك. ثم أن الإحرام لا يشترط أن يكون، بل ليس للإحرام ركعتان، وإنما يعقد الإحرام بعد صلاة فريضة أو بعد نافلة لا تسمى ركعتي الإحرام. أي نافلة صلاها الإنسان أو أي فريضة صلاها، صلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر، فإنه يعقد بعدها الإحرام. وفي مثل هذا اليوم، اليوم 25 من شهر ذي القعدة، نحن في هذا اليوم، اليوم 25 من ذي القعدة، قبل 1424 عاما حج الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم، إلا أنه لم يوافق يوم الثلاثاء الذي نحن فيه، وإنما كان 25 يوم السبت. فقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يوم السبت في 25 من شهر ذي القعدة يريد الحج، حجة الوداع، ثم وصل إلى ميقات ذي الحليفة. وقد ذكرنا أن ميقات ذي الحليفة هو ما يسمى بأبيار علي قرب المدينة المنورة، وذكرنا أن بعض العلماء قد ذكر ذرعه أنه ما يقارب 20,000 ذراع، يعني حوالي 10 كيلو من المسجد النبوي. قال: من عتبة المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم إلى الشجرة أو المسجد الذي أقيم عند الشجرة التي أحرم عندها الرسول صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة في أبيار علي يساوي 10 كيلو متر. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبنسائه، ثم وصل إلى ذي الحليفة، ثم صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فلما صار يوم الأحد وصلى الظهر صلى الله عليه وسلم أهل وهو في مكانه بعد الصلاة بالحج، ثم ركب ناقته صلى الله عليه وسلم، ثم أهل بالحج ولبى، ثم لما سار أيضا لبى. ولهذا يختلف العلماء في هل التلبية تكون والإنسان في مكانه بعد الفريضة أو بعد النافلة، أو أنه إذا ركب على راحلته أو في سيارته، أو أنه إذا سار. طبعا لا يجاوز الميقات، لكن إذا ركب الحافلة أو ركب السيارة ثم سار ولم يجاوز الميقات لبى. هذا كله منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبى وهو في مكانه بعد الصلاة. وهناك من الصحابة من لم يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يلبي وهو في مكانه وسمعه وقد ركب راحلته، ومنهم من لم يسمعه حتى سارت به الراحلة وقالوا علت البيداء قبل أن يجاوز الميقات، فكل نقل ما سمعه. فالصحيح أن الإنسان بعد فراغه من الفريضة يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك، وإن شاء في قبلها طبعا حسب نيته، وإن شاء قبلها قال لبيك عمرة، وإن أراد التمتع قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو قال لبيك عمرة ثم يدخل عليها الحج بعد قبل أن يطوف، وإن أراد الحج مفردا قال لبيك حجا، وإن أراد الحج قارنا قال لبيك حجا أو عمرة وحجا. وذكرنا عن ملابس الإحرام والتطيب والنظافة. وملابس الإحرام لا يشترط أن تكون جديدة، بل لو كانت ملابس الإحرام قد سبق لبسها فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لا يشترط أن تكون جديدة، ولا يشترط أيضا أن تكون بيضاء أو لا لأي لون آخر، أي لون أحرم به الإنسان يجوز، لكن السنة البياض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم في رداء وإزار أبيضين، ولكن لو أن إنسان أحرم بأحمر أو أخضر أو أصفر أو نحو ذلك فلا بأس، ولا يشترط أن يكون من نوع معين، قطن أو سلك أو نحو ذلك، بل المهم يكون إزار ورداء نظيفين طاهرين. أيضا لا يشترط أن يبقى المحرم في إحرامه، يعني في لبسه هذا، حتى يفرغ من عمرته أو حجه، بل لو أبدل الإحرام ثياب الإحرام اتسخت فأبدلها فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، بل يتوجه الحقيقة أنها كلما اتسخت أن يلبس الإنسان ثيابا نظيفة، لكن لا يقرب الطيب، لا يقرب الطيب، ولا يقرب أيضا أو يغسلها بصابون أو نحو ذلك مطيب أو ذو رائحة عطرية، أو يضع فيها ملينا له رائحة أو نحو ذلك، بل يغسلها بالصابون الذي ليس له رائحة، أو يلبس إزاراً ورداءين جديدين إن كان عنده فسحة في النفقة. فالحاصل أنه يفضل أن لا يبقى الإنسان في إحرامه أو ملابسه في الحج من حين يحرم يوم عرفة، أو ربما يكون مفرداً فيحرم يوم السابع ولا يحل إلا يوم النحر. كم سيبقى؟ سيبقى حوالي سيبقى السابع والثامن والتاسع والعاشر، سيبقى 4 أيام في إحرامه. فلا شك أنه مع التنقلات والركوب والنزول والخيمة سيصيبه بعض الوسخ وقد يتقذر من ذلك، فالأولى أنه يحافظ على نظافته ويظهر بالمظهر اللائق. لأن الحقيقة نرى كثيرا من الحجاج هداهم الله ملابس الإحرام تتسخ وتتسخ وتتسخ ويبقى متسخة حتى يحل منها، وهذا الحقيقة غير ليس مقصودا للشارع، وإنما المقصود أن يكون الإنسان أثناء عبادته نظيفا متطهرا مبتعدا عن النجاسة ونحو ذلك. إذا لبس الإنسان ثياب إحرامه قلنا أنه يهل بما أراد من النسك، سواء كان التمتع أو الإفراد أو القران. إذا وصل إلى مكة محرما، إن كان محرما بالعمرة فذا ماذا يفعل؟ طبعا التلبية سيستمر بالتلبية، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وانظروا يا أخوان، شعار الحج البراءة من الشرك، من أول ما يدخل الإنسان في نية الحج يتبرأ من الشرك ويعلن الوحدانية لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى يدخل على عقيدة صحيحة سليمة خالية من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيلبي هذا الحاج المتمتع أو المفرد أو القارن حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت يستمر المفرد والقارن بالتلبية، إلا أنه لا يستحب له أن يجهر بها في طوافه ولا في سعيه لئلا يشغل الناس، بل يذكر الله سبحانه وتعالى ويلبي بها في نفسه حتى لا يشغل الطائفين غيره. أما المتمتع والمعتمر فإنه يقطع التلبية من حين يشرع في الطواف. المتمتع والمعتمر، أو المعتمر يعني عمرة ليس بعدها حجا، هذا يقطع التلبية بعد شروعه في الطواف، حين يريد يشرع في الطواف يقطع التلبية ويبدأ بالدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى وهو يطوف وهو يسعى. سيستمر المفرد والقارن في التلبية إلى رمي جمرة العقبة. المفرد والقارن سيستمر إلى صباح يوم العيد حتى يرمي جمرة العقبة، ثم يقطع التلبية، لا يلبي، لا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه يقولها ما بين إحرامه إلى رمي جمرة العقبة، ثم تنقطع التلبية سواء للمفرد سواء للقارن سواء للمتمتع، ويبدأ التكبير، يبدأ التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحانه، يلبي جميع، يكبر في جميع أيام منى التي هي أيام التشريق. إذا وصل القارن والمفرد والمتمتع إلى بيت الله، فإن المفرد والقارن سيطوف طواف القدوم، هذا سنة، سيطوف طواف القدوم وله أن يسعى بعده سعي الحج، وله أن يسعى بعده سعي الحج ويبقى على إحرامه، سواء وصل إن شاء الله، يعني قد يصل في شوال، قد يصل في آخر ذي القعدة، في أول ذي القعدة، سيبقى على إحرامه لا يحل، طالما أنه مفرد أو قارن سيبقى على إحرامه. إذا طاف القدوم وسعى سعي الحج سيبقى على إحرامه ولا يحلق شعره بعد طواف القدوم والسعي، لا يحلق شعره لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلن يحلق رأسه إلا صبيحة يوم العيد، صبيحة يوم العيد لا يحلق رأسه ويبقى على إحرامه. أما المتمتع سيطوف ويسعى ثم يحلق، أو يقصر ثم يحل من عمرته، سيحل من عمرته الحل كله يحل الحل، يعني كأنه لم يتلبس بإحرام. يجوز له أن يأخذ من شعره ومن ظفره، ويجوز له أن يتطيب، ويجوز له أن يلبس المخيط، ويجوز له أن يجامع أهله، حلال من حين أن يفرغ من عمرته إلى أن يلبي بالحج. فإذا لبى بالحج دخل في الحرمة وحرم ما كان حلا له، يعني بدأنا في محظورات الإحرام من حين دخوله في الحج. طبعا العلماء قالوا أنه يشرع لمن حج مفردا أو قارنا أنه يفسخ، لأن الأفضل التمتع، يعني لو أن إنسان في الميقات قال لبيك حجا أو قال لبيك عمرة وحجا، يسن له أنه إذا وصل إلى بيت الله أن يطوف ويسعى بنية العمرة وينوي فسخ الحج إلى عمرة، ثم يحلق ويقصر ويجعلها عمرة مستقلة ويحج حجا، فيحج حجا متمتعا. لكن لو بقي على إحرامه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن يبقى مفردا أو قارنا أو يكون أيضا متمتعا. وقد ذكرنا في الليلة السابقة وفي الليالي أن العلماء اختلفوا في أيهما الأفضل، هل هو الإفراد أو التمتع القران، وكل ذهب إلى مذهب وكل معه دليله، ولكن يعني ما صححه العلماء أن التمتع أفضل الإنساك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة وأن يحلوا، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم فلم يستجيبوا له، غضب ودخل على عائشة غضبان، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليغضب إلا لأنه قد اختار لهم الأفضل. هناك مسألة، ما دمنا نحن درسنا الدرس في مفيد الأنام للشيخ ابن جاسر، وربما يحضرنا كثير من طلبة العلم، لا بأس أن نعرج على مسألة ذكرها الشيخ وذكر أن فيها إشكال في مذهب الحنابلة وغيرهم، وحررها الشيخ رحمه الله تعالى وأورد النصوص فيها، وهي مسألة ما إذا أحرم الحاج بعمرة متمتعا ثم أدخل عليها الحج بعد الطواف والسعي وقبل أن يقصر، إما عمدا أو جهلا أو نسيانا، لأنه لا بد أن يدخل الحج إذا أراد قبل أن يطوف، فإذا طاف وسعى فقد فرغ من غالب أعمال العمرة ويبقى عليه التقصير أو الحلق، وهذا أيضا مختلف فيه، التقصير والحلق هل هو خروج من النسك أو أنه نسك من الإنساك؟ فإذا كان خروجا من النسك فقد بنى عليه بعض العلماء قولا أنه ما دام خروج تحلل وخروج من النسك فلا يبنى عليه شيء، لكن المشكلة إذا عند من قال إن الحلق أو التقصير نسك من مناسك العمرة، وأنه لا يخرج من العمرة إلا بالحلق والتقصير، طواف ثم سعي ثم حلق وتقصير. فهذا فيه إشكال أنه أدخل الحج على العمرة قبل فراغ، يعني قبل، ليس قبل الطواف وإنما بعد فراغه من غالب أعمالها وقبل الحلق والتقصير. فهناك من العلماء وأورد نصوصهم من قال بعدم صحة حج هذا الرجل، بعدم صحة حج هذا الرجل، ومنهم من قال أنه يصبح قارنا إذا أدخل الحج والعمرة، الحج على العمرة قبل فراغه منها يصبح قارنا. لكن ما هو الإشكال اللي فيه الذي أورده ابن جاسر رحمه الله تعالى وغيره؟ قالوا إنه كيف يكون قارن وقد أدخل الحج على العمرة، على العمرة بعد الطواف والسعي، مع أنه إذا أراد أن يكون قارنا لا بد أن يدخله إما في الميقات هناك يقول لبيك حجا وعمرة، أو يدخله قبل الشروع في الطواف. هذا إشكال ساقه ابن جاسر رحمه الله تعالى، ولكنه خلص حتى يعني تعلمون أهمية هذا المنسك. وأنا قلت لكم في أول جلساتنا إن هذا المنسك قد حرر فيه الشيخ نصوص الفقهاء ورجح جزاه الله خيرا ما يقوم عليه الدليل، ولم يكن متعصبا لمذهب من المذاهب، فرجح أنه يصح حج هذا الرجل. وأريد أن أقرأ عليكم كلامه أو نصه في ذلك وترجيحه حتى تتبينوا الحقيقة مذهبه في ذلك. يقول رحمه الله تعالى: قلت بعد أن عرض أقوال الفقهاء ونصوصهم في هذا الرجل الذي أدخل الحج على العمرة بعد الطواف والسعي وقبل أن يحلق أو يقصر، يقول: قلت الذي تطمئن له إليه النفس هو القول بصحة إحرامه بالحج قبل الحلق أو التقصير إذا كان ناسيا أو جاهلا. معناته نقيده بالنسيان أو الجهل، معناته المتعمد له حكم آخر، لكن يلزمه دم لتركه الحلق أو التقصير. يعني بدل ما نقول يفسد حجه يقول لا يصح حجه، لكن ترك الحلق والتقصير نقول يلزمه دم لتركه الحلق والتقصير اللي هو واجب من واجبات العمرة، تركه فعليه دم. يقول: وإنما قلت بهذا القول، مع أن يعني كثير من الفقهاء يقولون بعدم صحة حجه، يقول: وإنما قلت بهذا القول نظرا إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج. قد ذكرنا نحن في دروس سابقة أن الحج الحمد لله مبناه على التيسير والتخفيف وعدم إلحاق المشقة والعنت بالناس، وذكرنا جملة من الأحكام التي تدل على أن الحج من أوله، من أول الإحرام بالنسك إلى آخره مبني على التخفيف، وذكرنا كثير من التخييرات التي ذكرها التي شرعها الله سبحانه وتعالى في الحج، تخييرات تدل على أن هذه الشعيرة وهذه الفريضة مبناها على التخفيف والتيسير. ذكرنا قرابة 5 شواهد تشهد إلى أن الحج مبني على التيسير والتخفيف. فيقول: نظرا إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج، وإلى أن هذا الحاج قد تحمل المشاق في سبيل أداء نسكه لربه أرحم الراحمين، وبذل ماله وأجهد نفسه لله رب العالمين، فإذا وصل إلى مكة شرفه الله مستبشرا بها بعد الجهد والمشقة وإنفاق المال، وطاف وسعى لعمرته ونسي الحلق والتقصير، أو جهل أنه يلزمه أحدهما، ثم أحرم مع المحرمين مريدا بذلك وجه الله وأداء ما افترضه عليه طالبا مرضاته وثوابه، ثم قلنا بعدم صحة حجه مع تحمله تلك المشاق صار في ذلك حرج وضيق عليه، وإبطال لأعماله، وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا الآيات، وقال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وممن قال بصحة حجه يريد أن يدعم هذا القول بأقوال الأصحاب أو أقوال العلماء المجتهدين ممن سبقه، قال: ممن قال بصحة حجه والحالة هذه صاحب المغني اللي هو الموفق بن قدامة، والشرح اللي هو الشرح الكبير على المقنع اللي هو عبد الرحمن بن أبي عمرو بن قدامة المقدسي، وصاحب المستوعب اللي هو السامري، وصاحب المبدع اللي هو ابن مفلح ذكرناهم كلهم، وقال به الشيخ أبو المواهب الحنبلي، والشيخ سليمان بن علي بن مشرف التميمي اللي هو جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: وتتمشى صحة حجه أيضا صحة على الرواية الثانية عن الإمام أحمد التي تنص على أن الحلق والتقصير ليس من النسك الذي ذكرناه، أن الحلق والتقصير خروج من النسك، يعني ليس بنسك، أن الحلق والتقصير ليس بنسك، وإنما هو إطلاق من محظور، فإنه على هذه الرواية لا شيء على تارك الحلق والتقصير ويحصل الحل بدونه كما تقدم. قال: وبه قالت المالكية، لأن عندهم إذا أحرم بالحج بعد كمال سعي العمرة وقبل الحلاق يصح إحرامه، هذا قول المالكية يؤيد أيضا ما ذهب ورجحه الشيخ بن جاسر رحمه الله تعالى. قال: وقبل الحلاق يصح إحرامه ولم يكن مردفا للحج على العمرة، وحرم الحلق عليه ويجب عليه هدي لوجوب تأخير الحلق عليه بسبب إحرامه بالحج، فإن حلق لم يسقط عنه الهدي ولزمته فدية أيضا لحلقه وهو محرم. فالحاصل أن هذا الذي عمل هذا العمل يرى الشيخ بن جاسر رحمه الله تعالى وطائفة من الحنابلة، مع أن المذهب عدم، يعني بعضهم جعله قارنا وبعضهم قالوا لا يصح حجه، ولكن رفع للحرج والمشقة والعنت عن المسلمين وعن الحجاج، لأن كثير من الحجاج قد يجهل وبعضهم ينسى، ثم يأتي بعد ذلك يسأل ويقول: أنا عملت كذا وعملت كذا، شيء قد لا يكون لا يمكن استدراكه، فلذلك لا نكلف عباد الله المشقة، وقد رفع الله سبحانه وتعالى عنهم الحرج والمشقة في ذلك. فإذا فرغ المعتمر من عمرته وقد كان قد لبى بالعمرة كما هو يعني واضح من كثير من الحجاج الذين الآن أمامنا أنهم قد دخلوا بالعمرة متمتعين بها إلى الحج، فإنه يكون إن شاء الله اليوم الثامن يحرم بالحج هذا المتمتع، أما القارن والمفرد فهو محرم، جاء من الميقات محرما، أما المتمتع فإنه يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. طبعا قلنا قبل قليل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم في اليوم 26، في يوم 25 بقي في ذو الحليفة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وفي اليوم 26 ليوم الأحد أحرم بالحج بعد صلاة الظهر ثم سار. متى وصل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يوم الأحد الذي بعده، يعني أسبوع صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه بين مكة وبين المدينة المنورة ومن ذي الحليفة إلى مكة، أخذ أسبوعا، فمن ظهر يوم الأحد إلى صبيحة يوم الأحد الموافق للرابع من الحجة وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة. فإذا كان اليوم الثالث قلنا الثامن يحرم الحاج المتمتع يحرم بحجه ويقول لبيك حجا ثم يخرج إلى منى. طبعا ما الذي يلزم المفرد والمتمتع والقارن؟ الذي يلزم المفرد لا يلزمه دم، المفرد لا يلزمه دم لأنه حج حجا واحد حجا مفردا عن عمره، الذي يلزمه دم وهو ليس دم جبران، هو دم نسك، دم نسك يعني من من من مناسك الحج يعتبر، هو المتمتع والقارن. لماذا يلزمهم الدم؟ قال العلماء أنه إنما لزمهم الدم لأنهم ترفهوا بترك أحد السفرين، يعني كان المفروض أنه يسافر ويأتي بعمرة ثم يرجع إلى بلده، ثم يأتي مسافرا ويأتي بحج، وهذا قد جمع الله عليه له قد جمع الله له وأنعم عليه بأن يؤدي عمرة وحج في سفرة واحدة. وقال بعضهم أنه إنما يجب الدم على المتمتع لأنه حل من عمرته وتمتع بما أحل الله له إلى إحرامه بالحج، فلذلك وجب عليه دم التمتع، لكن هذا لا ينطبق على القارن. القارن ينطبق عليه التعليل الأول أنه تمتع بأنه مقابل أنه تمتع بترك أحد السفرين، أنه أتى بعمرة وحجة في سفرة واحدة. هذا القارن والمتمتع يجب عليهم هدي، يسمى هدي القران وهدي التمتع، أما المفرد فلا يجب عليه هدي. كثير من الناس يسأل عن هدي التمتع والقران، ويقول أنا إذا لم أستطع على شراء الشات، وخصوصا في مثل هذا الوقت يعني الحيوانات ربما تكون ارتفعت أسعارها وغالية، وقد يكون كثير من الحجاج لا يدرك قيمة هذه، فهذا مما يسره الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا ضمن التخفيفات والتيسيرات التي لم يلزمنا الله سبحانه وتعالى بشيء قد يعسر علينا أو يشق علينا، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى البدل. ولذلك قال سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ثلاثة أيام في الحج وسبعة بديل لماذا؟ بديل للدم، بديل للدم الذي هو النسك الذي يذبحه القارن والمتمتع. لكن متى سيذبح القارن والمتمتع هذا الهدي؟ طبعا لن يذبحه إلا بعد إحرامه بالحج وفي صبيحة يوم عيد الأضحى. هذا قول. وهناك من قال، وأيضا ذهب إليه الشافعية ونحو ذلك، أنه يجوز أن يذبح هذا الهدي من حين أن يحرم بالعمرة، يجوز من حين أن يحرم بالعمرة يجوز له أن يذبحه، لكن الوجوب يتوجه عليه من دخوله في الإحرام، يتوجه عليه الوجوب، لكن لا يستقر عليه الوجوب إلا في صبيحة يوم النحر. ومتى يذبح يوم النحر؟ يذبحه مثل ما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذبح الأضحية، الهدي والأضحية واحد، يذبحه بعد صلاة العيد أو قدرها، قدر صلاة العيد، ممن لا تجب عليه صلاة العيد كالحاج أو كالمسافر أو نحو ذلك، أو كان في بلد لا تصلى فيه العيد، لم تصلى فيه العيد، أو لم يصلي مع الناس عيد، ينتظر بقدر الصلاة من بعد طلوع الشمس بقدر الصلاة، فإذا ذهب وقت ينتهي فيه الإمام من الصلاة يذبح أضحيته. فكذلك الهدي يجب أن لا يذبح إلا في صباح يوم العيد بعد مضي وقت يمكن أن تصلى فيه صلاة العيد. الذي لا يجد قيمة الذبيحة ماذا يعمل؟ قلنا سيصوم ثلاثة أيام في الحج، لكن متى يصومها؟ السنة أن يصوم هذه 3 أيام أن يحرم. طبعا إذا كان مفردا، إذا كان قارنا هو محرم، على كل حال هو محرم، لكن إذا كان متمتعا فيستحب له أن يحرم في اليوم السادس. في اليوم السادس يلبي بالحج، في اليوم السادس لا ينتظر اليوم الثامن، يلبي بالحج اليوم السادس ويلبس ثياب الإحرام ويكون محرما، ثم يصوم السادس والسابع والثامن، السادس والسابع والثامن. وإن لم يحرم إلا اليوم السابع فيصوم السابع والثامن والتاسع. قد يقول قائل إن الحاج يوم التاسع يدخل في الحج، وهو يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر، وهو ركن الحج الأعظم، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى الحاج عن الصيام يوم عرفة حتى يتقوى على العبادة. قال العلماء أنه يصوم اليوم التاسع من أجل، يعني دون غيره من الحجاج الذين لا يجب عليهم، هذا مستثنى من النهي عن الصيام. فالحاج يصوم السادس، هذا الأفضل، والسابع والثامن، حتى يقف يوم عرفة وهو مفطر، وهو مفطر لا يعني منهي عن الصيام فيه. لكن لو اضطر إلى الصيام يوم عرفة باعتبار أن الحج، باعتبار أنه عوض عن دم التمتع أو القران، فلا بأس أن يصوم السابع والثامن والتاسع، لكن لا يجوز له أن يصوم يوم العيد. لو فاته السادس والسابع والثامن والتاسع متى يصوم؟ نقول له تصوم اليوم 11 12 13. هذه التي هي في الحج يسمونها أيام التشريق، أيام التشريق اللي هي أيام منى وأيام الرمي، يصوم غير يوم العيد، يوم العيد 10، فيصوم 11 12 13، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام أيام التشريق، إلا أنه استثني من عليه صيام بدلا عن دم التمتع والقران، فيجوز له أن يصوم 11 12 13. ولا يجوز له أن يؤخره عن هذه 3 أيام. لماذا؟ عن 11 12 13، لماذا؟ لأنها قد انتهت أعمال الحج، والله سبحانه وتعالى ربط 3 أيام بماذا؟ قال فصيام 3 أيام في الحج، وفي اليوم 13 بعد غروب الشمس تنتهي أعمال الحج. فأنت إذا ما صمت معناته أنك صمت، يعني ما أديت كما أمر الله سبحانه وتعالى به. افرض أنه حاج قال أنا ما علمت وأنا اليوم 14 أو 15، نقول على كل حال أنت عليك 3 أيام وخالفت، لكن ما دام أنك جاهل أو ناسي فعليك القضاء، تكون قضاء، فهي تلزمك 3 أيام وتصومها ولو بعد أيام التشريق. لكن انتبهوا إلى أنه ما هو على التخير، هذا نقول نحن لو أنه نسي أو كان جاهلا لا يعلم الحكم وجاء يسألنا بعد 15 يوم 15 16 يقول أنا ما صمت، فنقول تصومها قضاء. أما من تعلم الآن وسمع وعلم أنه يجب عليه الصيام في الحج هذه 3 أيام، فليبادر لصومها في السادس والسابع والثامن، فإن أخرها إلى اليوم التاسع فلا بأس، مع أنه المفروض أنه لا يؤخرها، لأنه حتى يكون يقف في عرفة وهو مفطر. ثم إن أخرها أيضا اليوم 11 12 13 فلا بأس، وماذا سيكسب من يصوم السادس والسابع والثامن؟ يكسب أن يكون صامها طبعا في الحج بعد إحرامه بالحج كما أمر الله سبحانه وتعالى، ويكسب أنه ما صام يوم عرفة الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، ويكسب أيضا أنه ما صام أيام التشريق التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيامها، ويكسب أيضا أنه من يوم عرفة اللي هو 9 10 11 12 13، هذه الأيام الخمسة فيها أعمال كثيرة وفيها مشقة عظيمة وفيها حر شديد، يعني كيف يجمع بين الرمي والطواف والسعي والجلوس في الخيمة وبين الصيام، يكون يعني قد أدى الصيام في السادس والسابع والثامن وهو الآن في مكة، ما خرج إلى منى، ويكون في بيته أو في مسكنه أو في غرفته عند المكيفات وكل شيء متوسر ذا، وينهي هذا الصيام. أما إذا تركها لأيام التشريق يصوم في منى، هذا شاق عليه كثيرا، شاق عليه، يذهب يرمي الجمرات ويرجع، ويذهب يطوف اللفاظة ويرجع ويسعى كذلك، وهذا فيه مشقة عظيمة. فأنا أقول كثير من الإخوان يسألون عن الصيام، فأنا أقول من لا يعني يستطيع الدم فليبادر إلى الصيام من سادس، يحرم بالحج من اليوم السادس ويصوم السادس والسابع والثامن. هذه الثلاثة الأيام. طيب يقول العشرة اللي تكمل العشرة، السبع الأيام متى يصومها؟ الله سبحانه وتعالى يقول وسبعة إذا رجعتم. هنا اختلف العلماء في هذا، في معنى قوله إذا رجعتم، هل هو إذا رجعتم إلى بلادكم تصومها في بلدك، أو أنه إذا رجعتم من أعمال الحج، أنه إذا رجعت من الحج. فيجوز الإنسان إذا رجع من أعمال الحج، متى يرجع من أعمال الحج؟ في آخر اليوم الثالث عشر، يعني يجوز أنه يصوم السبعة الأيام، يصومها الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين وينتهي. وبعض العلماء قالوا لا يصومها إلا إذا رجع إلى أهله، إذا عاد إلى أهله يصوم السبعة الأيام، وسواء كانت هذه الأيام متتابعة أو متفرقة فلا بأس بذلك، المهم أنه لا تبرأ ذمته إلا إذا صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة. هذا بالنسبة للبدل الصيام، وهو الذي يسأل عنه الكثير من الناس. بقي علينا الحقيقة يعني قد يتساءل البعض عن الآن أنتم من 25 إلى أن تحرم بالحج، يقول أنا مثلا بعضهم هل أخذ عمرة، هل أخرج إلى الطائف، هل أخرج إلى جدة، هل يجوز لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع. طبعا دم التمتع هذا يشترط له شروط، وقد وردني الحقيقة الليلة الفائتة سؤال حول هذه الموضوعات، أنا أقرأه عليكم لأن يعني هذا درسنا هذه الليلة في هذا الموضوع، فلا بأس أن نقرأ، وهو يبدو أنه سؤال يعني يعن للكثير. قبل أن ندخل في مناسك الحج ويوم التروية، نريد أن نبدأ بمحظورات الإحرام. الحاج يمنع من أشياء متى ما قال لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجة وعمرة، لبيك عمرة متى ما تعالى، بمجرد ما يقول هذا يحظر عليه بعض الأشياء التي كانت حلال له قبل إحرامه بالحج. فيحرم عليه حلق الشعر من أي موضع من جسمه. طبعا عند الإحرام قبل نية الدخول في النسك قلنا يسن له أن يأخذ الشعر، والشعر ما هو الذي يأخذه؟ الشعر الذي أمر الشارع أن يؤخذ، وهو ما كان من سنن الفطرة، ما كان من سنن الفطرة اللي هو شعر الإبطين وشعر العانة وجميع ما يتأذى به ما يمسك رائحة العرق. لكن بعض الحجاج هداهم الله قد يأخذ الشعر الذي حرم الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أخذه كشعر اللحية، فهذا قد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحية، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقول بعض العلماء أن الأمر ليس للوجوب أو النهي ليس للتحريم، صحيح هذا من العلماء من يحمل النهي عن أنه ليس للتحريم، ولكن الصحيح من أقوال العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمر أو نهى عن حلق اللحى وأمرنا وقال وفروا اللحى حفوا الشوارب، أو قال وفوا اللحى وحفوا الشوارب، كثير من الناس قد يكون سبحان الله العظيم يعفي. شوف المخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وفر اللحية وحف الشارب، هو لا، يوفر الشارب ويحف اللحية، فهذا مخالفة صريحة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. تجده شاربه موفر كثيف، وهو الذي يمسك الأوساخ والقذارات سواء التي تخرج من الأنف أو التي تأتي من غبار ونحوه وتسقط في ماء الشرب أو في اللبن أو في العصير وتلوثه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن نحف الشوارب أو نقص الشوارب ونعفي اللحى، فإعفاء اللحية واجب، وعلى على على الصحيح من قول العلماء أن حلقها حرام. فسواء كان الإنسان في الإحرام لا يجوز له أن يأخذ من لحيته شيئا، أو في غير الإحرام أو في غير الإحرام. وتجد سبحان الله العظيم بعض الناس أيضا إذا أراد أن يضحي غير حاج، فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى من يريد أن يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ من شعره وبشرته شيئا. ولذلك ما شاء الله من دخول ذي الحجة إلى يوم العيد تجد كثير من النساء من الرجال، كثير من الرجال ما شاء الله لهم الحق. لماذا؟ لأنهم يأتمرون بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وينتهون بنهيه، وقد قال لهم من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا، فهو ما شاء الله يعفي لحيته في العشر، يعفي لحيته في العشر، فإذا جاء يوم العيد حلقها، إذا جاء يوم العيد وذبح ضحيته حلقها، وكأن الذي أمره بإعفائها في العشر ليس هو الذي أمره بإعفائها طول السنة. الذي أمره بإعفائها في العشر عشرة أيام هو الذي أمره بإعفائها قبل العشر وبعد العشر، فهذه مخالفة صريحة للرسول صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.